تغميض العين وفي القلب انظروه صلوا عليه واجثوا على الركاب أدبا لتروه صلوا عليه تغميض العين وفي القلب انظروه واجثوا على الركاب أدبا لتروه صلوا عليه ونادوه يا سيد افتح الباب صلوا عليه ونادوه يا سيد افتح الباب القلب بين يديكم نوروه صلوا عليه هذا القلب بين يديكم عطيروه صلوا عليه ويفتح لنا باب من الروضة صلوا عليه ويذرى العين من الفرحة صلوا عليه ويفتح لنا باب من الروضة صلوا عليه ويذرف دمع العين من الفرحة صلوا عليه وينادى أبشروا أصحاب الجنة صلوا عليه وينادى أبشروا أصحاب الجنة صلوا عليه وناظرنا الحجرات وعم شذاه صلوا عليه والأنوار أضاءت من نور سناه صلوا عليه وتقد قدمنا إليه حتى نراه صلوا عليه فالقلب يرتجف من وقع خطاه